بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني والعشرون في الذكر عند المصيبة. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يعني عند يشرع عند المصيبة أن يقول الشخص إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا زاد اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ورد، كما في حديث مسلمة. نعم. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب. نعم، لكن الحديث ضعيف. وقالت أم سلمة: حتى ذكر شيخ الإسلام أن كل مصيبة مضت في الدين فللشخص أن يسترجع لها وإن كانت سابقة ولم يحضرها، لذلك قال: فنحن نسترجع في مقتل الحسين ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وكذا كل شخص أصيب بمصيبة دينية أو دنيوية لو سابقة يشرع له هذا الذكر: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولو زاد اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وكذا شخص لو قال مثلا وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وهكذا. نعم، يعني أقصد أن هذا الذكر ليس مخصوصا عند حدوث المصيبة، لا، بل هذا الذكر عام في مصيبة حلت أو سابقة سواء دينية أو دنيوية. نعم. قالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي. كلا تصلح، اللهم أجرني أو آجرني، يعني اكتب للأجر فيها. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله تعالى. أجره أو آجره كل سواء. إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها، يعني كتب له الأجر وعوض خيرا منها. نعم. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد، يعني عوضها بأبي سلمة بالنبي عليه الصلاة والسلام. فأنت شخص يقول هذا الدعاء ويتوكل على الله في إجابته، والله سبحانه وتعالى بيده مفاتيح السماوات والأرض، يعوضك خيرا كثيرا. نعم. وروى أيضا عنها رضي الله عنها أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: كلا تصلح، بصره شق الموت بصره، أو شق بصره يعني بصره صار مفتوح كله. فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. نعم. ثم يعني قال: من مواطن استجابة الدعاء عند المصيبة، فالملائكة تؤمن على ما يقال عند المصيبة. نعم. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.